يعني ما يعالج الشك مالته بهذه الطريقة اللي ذكرناها، يستأنف الصلاة، هل يجوز؟ نعم يجوز، إلا في ضيق الوقت، إلا في ضيق الوقت يجب عليه أنه هذا يعالج الشك، لأنه يعني بعد ما عنده وقت يبطل هذه الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، لأنه الصلاة جديدة في ضيق الوقت راح تقع خارج الوقت، في هذه الحالة نعم لا يجوز. أما إذا كان هناك متسع من الوقت، ساعة مثلا، نصف ساعة، ثلاثة أرباع الساعة، ساعتين، فهو بكيف يريد يعالج الصلاة هذه، يعالج الشك بهذه الطريقة اللي ذكرناها، أو يستأنف الصلاة من جديد. أحسنت. طبعا هذه المسألة خلافية، لكن أنا أبين رأي السيد دام ظله. جيد. أم زمرد من كربلاء تقول زوجي عند ضرة، عند زوجة أخرى، ومن أول أيام حملي بالطفل بالجنين هجرني، وأنا من حرقة قلبي دائما ما أدعي عليه، شنو حكم هذا الدعاء، أو شنو حكم هجرة إلي وأنا حامل إلى آخره؟ قضية هجر الزوج للزوجة بحيث يتركها معلقة، لا هي امرأة متزوجة ولا هي مطلقة، معلقة هذه تسمى، هذا لا يجوز للزوج. وفي هذه الحالة على المرأة إذا زوج هجرها بهذه الطريقة فتقدر تراجع الحاكم الشرعي لطلب الطلاق، تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي، تقول إنه أنا زوجي هاجرني كذا فترة، فالحاكم الشرعي يصير اتصال ويا الزوج، إذا فعلا هو هذا هاجرها يأمره أنه الحاكم الشرعي يرجع لها، وإذا ما قبل يرجعها يأمره بطلاقها، وإذا ما قبل يطلقها فالحاكم الشرعي يطلق هذه المرأة. أما قضية ترك الزوجة، ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر لا يجوز للزوج، يعني إثم في، أي يعني يؤثم الزوج إذا ترك الزوجة الشابة ما وطأها أكثر من 4 أشهر مشكلة. إلا إذا كان هناك عدة عذر، إذا كان عنده عذر كالمرض مثلا أو نحو ذلك، نعم يجوز أنه يترك. أما إذا كان من دون عذر يترك الزوج الشاب أكثر من هذا من هذه المدة، هذا لا يجوز. أما تركها معلقة، هجرها عفوا معلقة، لا هي مزوجة، يتركها فترة طويلة أكثر من هاي، لا يعني لا نقدر نعتبر هذه المرأة متزوجة، هي معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، هي بين يعني بين أي نعم. في هذه الحالة كما قلنا أنا ترجع إلى الحاكم، تستطيع إذا تريد الطلاق تطلب الطلاق من قبل الحاكم الشرعي. نعم يعني هاي من الموارد اللي يجوز المرأة تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي، فيه تراجع الحاكم الشرعي حتى تحصل على طلاق. جيد. أبو علي من الناصر يقول وجهي بنوع من الجروح، وأثناء الوضوء الماء يصير على بعض يعني التقشرات، بعض القشور اللي يصير بسبب هذا الجرح وكذا، شنو حكم هذا الوضوء بهذا الحال؟ قصد الجرح اللي يندم لأنه فت قشر، وهاي ما يأثر هذا، هذا ما يعتبر حاجب في الوضوء هذا. هذا القشر عندما يندم الجرح ويبقى في الطبقة هذه لا تؤثر على الوضوء. جيد. سؤال آخر كان عنده بالنسبة للحزام اللي كما يقال في الأسواق أنه جلد، جلد طبيعي، وهذا طبعا في من العراق يعني مشتري، شنو حكمه؟ نعم إذا انتاجه أو تصنيعه حصل في دولة إسلامية في العراق أو في غير العراق، نعم لا أشكال في جواز الصلاة فيه. أما إذا كان هذا مستورد من يعني من بلاد غير إسلامية، يعني مثلا من الدول الأوروبية، فإذا كان هذا يحتمل أنه من حيوان مأكول اللحم، ويحتمل أنه هذا الحيوان مذكى، فيجوز الصلاة فيه في هذه الحالة، مع احتمال أنه مذكى هذا تجوز الصلاة. طبعا بالنسبة للحزام، الحزام يعتبر من الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، يعني حتى لو كان هذا مصنوع مثلا من جلد السباع يجوز الصلاة فيه، أو من جلد حيوان غير مأكول اللحم مثل الفيل أو الدوب، نعم حتى وإن كان مذكى، هذا غير مذكى، نعم تجوز الصلاة فيه. نعم إذا كان من الميتة هذا، لا عفوا، إنه يشترط أنه مذكى، الفيل والدوب يشترط أنه مذكى، إذا كان مذكى، وحتى بالنسبة للسباع إذا كان من السباع أيضا وكان مذكى أو يحتمل التذكية تجوز الصلاة فيه. أما إذا كان هذا الحزام من نجس العين أو من الميتة فلا تجوز الصلاة فيه، وإن كان هو محمولا، عفوا، وإن كان هو من الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، يعني ما يستر العورتين. جيد. أم علي من الناصرية تقول زوجي صار عنده بنيان وأخذ ورق بالآجل، بالآجل مو بيع وشراء. واضطريت لأنهم طلبوا هواية. نعم. واضطريت أنه أبيع بيتي. ما حكم أولا عملية أخذ الدولار بالآجل وبيع بيتي حتى؟ إذا كان المقصود يعني إذا كان المقصود بالآجل بيع دولار بدينار ماك إشكال بهذه المعاملة، هاي المعاملة صحيحة. نعم. أبيعك هاي الورقة مثلا ب150 لمدة شهرين مثلا، هاي المعاملة ما بيش إشكال باعتبار أنه الدولار والدينار هو من المعدود هو، والجنس أيضا كذلك مختلف. نعم. فالبيع نقدا وإن كان متفاضلا نقدا أو مؤجلا المعاملة هذه ما بي إشكال. أما إذا كان لا المقصود قرض، أنه أنا قرضك مثلا كذا دولار، قرضك مثلا 10 أوراق بشرط أن تعطيني كذا، هاي المعاملة تعتبر ربوية. نعم إذا لم يشترط الدائن، الشخص المقرض إذا لم يشترط، نعم هذه المعاملة صحيحة لا تعتبر ربوية. أن تكون ربوية إذا الدائن اشترط قال أقرضك هذا المبلغ بشرط أن تعطيني كذا، هذا نعم هاي المعاملة تعتبر ربوية. أما إذا لا ما مشترط، يعني أنا أشيل لك فلوس أنطيك إياها قرض، ما أشترط عليك أنه تعطيني كذا فائدة، وإنما أنت ترجع المبلغ هذا وترجع فوق فد مبلغ إضافي، هذا ما يعتبر ربا. جيد. حيدر من النجف يقول بالنسبة للوشم للرجال، الوشم الثابت حلال أم حرام؟ بالنسبة للوشم جائز، وإن كان يعني الأفضل أنه الشخص ما يوشم، لكن من ناحية التكليفية جائز. قضية الوضوء، هل يعتبر حاجب في الوضوء أو في الغسيل؟ الوشم المتعارف اللي هو عبارة عن يعني حبر يوضع على الجلد ثم بعد ذلك بأبرة أو شيء يزرق هذا أو يدخل هذا الحبر تحت الجلد ويبقى بشكل دائم تحت الجلد، لون أزرق أو لون أسود أو أي لون آخر، هذا بالنسبة لهذا ما يعتبر عازل، ما يعتبر حاجب لا في الوضوء ولا في الغسل. لأنه تحت الجلد؟ نعم. لأنه تحت الجلد؟ نعم نعم لأنه تحت الجلد، وهو أيضا صبغ، هو لا يعتبر يعني هو يعتبر صبغ حتى وإن كان فوق الجلد، هو يعتبر صبغ يعني ما بيجرم. بل زينب بن البصرة طبعا يقول في الحلقة السابقة ذكرت أنه هل يجوز الصلاة في الغرفة اللي بيها حيوانات لعابات دمى؟ يعني مو حيوانات حقيقية. إيه يكره، يكره تجوز ولكنه مكروه. يكره الصلاة في مكان إذا كانت به صور، سواء كان الصور مجسمة وعبارة عن رسوم. تكره الصلاة. لكن الثاني، هل المضمضة واجبة في ال؟ يستحب المضمضة. نعم يستحب، مستحب ليست بواجبة. جيد. زين أسئلتها زينب كانت سريعة. الاستغفار في أي مكان من صلاة الليل يكون؟ استغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، هو هذا في قنوت. لا هي أصور قالت استغفار لـ40 مؤمن. أيضا كذلك استغفار لـ40 مؤمن أيضا في قنوت صلاة الوتر. إذا واحد ذكرت أنه هي يأتي به في غير القنوت في التشهد أو السلام مو بقصد الورود، نعم يجوز أنه الاستغفار هذا ما يبطل الصلاة، لكن ليس بقصد الورود يعني أنه هكذا، لأنه الوارد هو وين؟ الوارد في القنوت. أما تأتي به في جزء آخر من الصلاة الاستغفار ما يبطل الصلاة. الاستغفار استغفر الله ربي وأتوب إليه مثلا قلها 70 مرة هذا ما يبطل. جي. سيد ناصر من النجف، طبعا بالضبط ما افتهمت يعني سؤاله بشكل دقيق، ولكن بشكل عام غسل الجمعة كيف يكون بدايته وترتيبه؟ نعم غسل الجمعة يعني من ناحية الكيفية مثل غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس، الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك على الأحوط طبعا وجوبا الرأس والرقبة ثم بقية أنحاء الجسم. نعم. يريد يقدم الأيمن على الأيسر هذا أحوط استحبابا، يريد يقدم الأيسر على الأيمن يجوز. نعم. لكن الأحوط استحبابا أنه يقدم على الأيمن على الأيسر، إذا أراد يغسل الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن يجوز، أو أراد يغسل جسمه كله يعني بعد ما يغسل الرأس والرقبة يغسل جسمه كله دفعة واحدة هم كذلك أيضا يجوز. نعم أحوط استحبابا، يعني الأفضل أنه يقدم الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر. أحسنتم. سعد من البصرة يقول عندي محل، طبعا بالنسبة للغسل الجمعة يختلف فقط في النية عن غسل الجنابة. الجنابة تنوي غسل الجنابة، في الجمعة تنوي غسل الجمعة، الجنابة واجب وهذا الغسل مستحب. جيد. سعد من البصري يقول عندي محل ومقبل أنا على الزيارة، أروح للزيارة. أحد الأخوة يطلبني فقال لي ما تروح للزيارة إذا مت توفيني ديني، وإلا زيارتك ما مقبول. نعم. أو ما أبري لك الذمة. نعم. إذا كان الغاية من السفر ترك ترك واجب، يعني كما لو هذا الشخص سافر للفرار من أداء الدين. نعم هذا يعتبر السفر سفر معصية، يجب عليه إتمام الصلاة، لأن شنو الغاية من السفر؟ الغاية من السفر ترك واجب، يترك الواجب، لأن هذا الدين حال صاحبه يريده والدين حاله وما يقبل يأجله. وشنو الغاية الهدف من السفر؟ شنو؟ ترك أداء هذا الواجب، فيعتبر آثم، وهذا السفر يعتبر سفر معصية، يجب عليه إتمام الصلاة. إذا لم يكن هدف هذا أنه يهرب، لا إذا لا لا إذا الغاية لا إذا كان مو الغاية من عنده ترك الواجب، لا ما يعتبر سفر معصية. نعم آثم يعني، لكن ما يعتبر سفر معصية. جيد. إذا سعد نسألكم الدعاء. أم علي من الناصرية تقول عندي 5 أوراق خمستهن. نعم. خمسهن بالسنة الثانية لو بس هي مرة واحدة خمس. لا المبلغ إذا تخمس مرة واحدة بعد ما ما يتخمس مرة أخرى، يعني أدها 5 أوراق خمستهن. هاي الخمس أوراق طلعت ورقة، شو بقى؟ بقى 4 أوراق. هذا المبلغ الأربع أوراق مخمسة، هذا بعد لا تخمس مرة أخرى إلا إذا حصلت زيادة عليها. جي. إذا حصلت خمس زيادة، بس الزيادة فقط الزيادة. جي. تقول أنا هي أم علي سؤال آخر كان عندها، برمضان جاي أنا عندي صعوبة في بلع الطعام أو الماء، فبالحالة شلون سيدنا أصوم؟ لا شنو يعني قصدك؟ ما أعرف يعني عندي، تريد تقول إنه أنا مريضة بالنسبة لرمضان القادم إن شاء الله، وخصوصا عندي صعوبة في بلع الطعام. هو بلع الطعام إذا كانت صائمة وكان مفطرة، هي عندها صعوبة بلع، يعني ما علاقة هذا بالصيام. إذا كانت مفطرة هو بالعكس يمكن يجوز برمضان تأكل واجبات آخر يعني. إيه تأكل، لكن إذا على كل حال إذا كان إذا كانت مريضة وتضرر من الصيام في هذه الحالة لا يجب عليها، بل إذا صامت لا يصح منها إذا كانت تتضرر من الصوم، أما إذا كانت ما تتضرر فيجب عليها تصوم. أم محمد من النجف تقول عندي صلاة قضاء أرد مطلوبة، صلاة قضاء عندي وآلام شديدة بالمفاصل، يجوز أصليها أو أقضي هذه الصلاة على الكرسي؟ شوف إذا تعلم بارتفاع العذر تدري أنه هي ورا شهر راح، هاي بالنسبة لصلاة القضاء. نعم. تدري ورا شهر أنه هي راح تتعالج وتصير زينة، اي فهاي تنتظر لحظة لزوما انه ما تقضي الى ان يخلص هذه المدة وتبدي بالقضاء. فاذا تعلم انه العذر مالتها راح يرتفع راح يزول راح يصير زينة تتماثل للشفاء الطيب ما بيها شيء وتقدر تصلي، نعم فتنتظر لحظة لزوما انه تنتظر. اما اذا علمت بانه العذر ما يزول دائمي او تحتمل ذلك، نعم في هذه الحالة يجوز المبادرة الى القضاء، يجوز انه تبادر وتقضي من جلوس أو ما على كرسي. نعم لكن إذا صادف أنه العذر بعد ذلك زال فهنا يجب عليها، إذا كان الخلل في الأركان يجب عليها عادة الصلاة على الأحوط لزوم. إذا كان صلاة على كرسي لازم تعيدها مرة ثانية. إيه بلي هاي إذا كان خلل بالأركان، إذا كان خلل مو بالأركان لا مو واجب عليها القضاء. جيد. أم عباس من بابل تقول أخذ ما أعرف جقد مطلوبة صيام وأنا أصوم وما أحسب همات جقد الأيام، لازم أحسب شلون بهاي الحالة؟ نعم يعني إذا كانت هي مطلوبة لكن ما تدري جقد عدد الأيام المطلوب بها، فهنا تحاول أنه تحصر العدد اللي مطلوبة بي تحصره بين عددين أو بين رقمين، بين الأدنى وبين الأكثر. يعني مطلوبة مثلا 7 أيام لو 10 أيام عليهم تحسب على الأقل، مطلوبة 100 يوم أو 150 يوم تحسب على 100 على الأقل تحسب، وهكذا مطلوبة مال 10 أشهر أو مال 15 شهر تحسب على العشر. تحسب على الأقل لأن هو هذا القدر المتيقن. جي. فالقدر المتيقن هو اللي واجب انه تأدي، ما زاد على ذلك لا يجب عليها. جيد. وان كان ذا تريد تحتاط افضل بعد. اخر سؤال بشكل سريع لانه سيدنا باقي 30 ثانية. بلي. ثائر من بغداد يقول ما هو حكم من يقبل بهتك اعراض الناس، اب ويقبل على ابنه انه بهتك اعراض الناس، هسه لفظا او يدويا تجاسرا الى اخره. نعم، اذا كان هذا الابن يرتكب منكر كما مثل ما ذكر الاخ مثلا، نعم، يعتدي اذم الناس، فيجب على الاب هنا ان ينهى عن هذا العمل المنكر، ويتاكد مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تتاكد في حق الاقارب، في حق الارحام. فهنا قضية النهي عن المنكر في بالنسبة لهذا الأب، في حق هذا الأب تتأكد أكثر باعتبار أنه هذا من أقاربه وهذا ابنه، فيجب عليه أنه ينهى عن المنكر، طبعا مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنتم سمحت السيد. طبعا بقي سؤالان إن شاء الله، الأخ أبو مصطفى من السماوة والأخ ثائر من باب، إن شاء الله الحلقة القادمة بعونه تعالى. سماحة السيد أخوي المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. بارك الله بكم. الشكر موصول لكم سادتي وحبتي المشاهدين.